الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد كانت ولادتي في آخر يوم من أيام عام 1381 للهجرة، وأنهيت دراستي الابتدائية والمتوسطة والثانوية في الرياض، ثم التحقت بجامعة بترول المعادن في الظهران في عام 1400، وأنهيت دراستي فيها، ثم تزوجت في عام 1406، ولي من الأبناء 3 ومن البنات 3. لم يكن في الطفولة شيء مميز كثيرا، لكنني أذكر أن والدي رحمه الله كان وهو ذاهب إلى عمله يأخذني في الصباح قبل دخول المدرسة إلى كتاب شيخ وعنده طلاب يدرسهم القرآن ويحفظهم القرآن، وكانت له عصا طويلة ليؤدب بها من شاغب، وعندما كان بعض الأولاد يشاغبون يأمر 2 بإمساك الطالب هذا لتأديبه. وكان الوالد رحمه الله يدرس في مدرسة ابتدائية، ولذلك حضرت معه مستمعا قبل السن القانوني لدخول المدرسة. وكان هناك نظام أن الذي يحضر مستمعا يمكنه أن يختبر، فإذا نجح دخل السنة التي بعدها، ولذلك دخلت السنة الثانية الابتدائية بناء على هذا النظام. والوالد رحمه الله لم يكن شيخا ولا طالب علم، كان رجل من عامة المسلمين، لكنني أذكره أنه كان يتعهدنا بالصلاة ويرفض أن نبقى على لعبة أو على حال دون أن نقوم معه للصلاة، وبالذات صلاة المغرب والعشاء. وكان في آخر حياته وقد توفي في مرحلة مبكرة من عمري، فقد كان عمري تقريبا 11.5، وتوفي في 44 من عمره، وكانت ميتته أسأل الله أن يغفر له ميتة طيبة. فقد كان في آخر يوم من رمضان كان صائما، وكان قد جلب أغراض البيت العيد، اشترى أغراض العيد بالكامل، ولما جاءته الجلطة التي توفي بها كان يسبح ويهلل ويذكر الله ويستغفر حتى فارق الحياة. طبعا كانت هذه الحادثة من الأحداث التي أثرت في جدا، لأنني أصبحت يتيما بهذه الوفاة، وكانت الوفاة ليلة العيد، ولذلك لم أذق طعم سرور أو فرح في ذلك العيد، وكنت أكبر إخواني، فأحسست بمسؤولية كبيرة على سن صغير، والوفاة سببت نوع من الصدمة بطبيعة الحال، حتى حاول بعض أصدقاء العائلة أن يأخذونا في صباح اليوم التالي إلى بعض الألعاب لينسون المصيبة، لكننا كنا ساهمين، يعني أنا وأخي الأصغر مني، ولم يكن هناك تفاعل مع هذه الألعاب، لأن الواحد سبحان الله إذا أصيب بمصيبة الأب واليتم في السن التي هو ليس فيها صغير جدا بحيث ينسى المصيبة، ولا هو كبير فيتحمل المصيبة، فكان لذلك أثر بالغ جدا علي، ويشعر الواحد بأنه يمكن أن يكون مسؤولا في مرحلة مبكرة عن عائلة، وكيف سيدبر الأمر، غير أن الوالدة حفظها الله قد جاهدت حقيقة في رعايتنا وتأديبنا وتربيتنا والإنفاق علينا أيضا، وتحملت في ذلك مشاق عظيمة للغاية. وانتقل جدي رحمه الله، كان يسكن في المدينة النبوية في طيبة، انتقل إلى الرياض بعد وفاة الوالد مباشرة لأجل أن يكون قريبا منا، وكان لجدي هذا أثر كبير علي في التربية، وكان مربيا فاضلا قليل الكلام كثير السكوت والصمت، وكانت تعليقاته نظراته كانت نظرات ونظرات تربوية، ممكن نظرة يكون فيها تأديب، ممكن نظرة يكون فيها حث على فعل معين، ممكن نظرة فيها نهي عن شيء معين. وكان الجد رحمه الله من أوائل مدرسي العلوم في العالم العربي، يعني فيزياء والكيمياء والرياضيات، ولذلك كان يشرح لي منهج العلوم الرياضيات في المرحلة المتوسطة والثانوية شرحا دقيقا جدا، ويحل لي معادلات الأسس وغيرها بعدة طرق، وحساب المثلثات والجبر والهندسة. فحتى أن بعض المدرسين كان يدهش من الحل، يعني لأن الكتاب المدرس فيه نموذج واحد، وكذلك يعني في الغالب كذلك حضر لي مواد في الكيمياء، مثلا الصوديوم والكلور وكلورات الصوديوم وكبريتات البوتاسيوم وحمض الكبريتيك وحمض هذه أراني إياها على الطبيعة. كان يشتري أنابيب وعلى غاز المطبخ يكون هناك تسخين وتحضير المواد. ومرة في الجغرافيا صنع، يعني كان رحمه الله ميزته أنه يعرف كيف يوجه طاقات الأولاد في سن المراهقة، ما شاء الله. وتوفي الوالد وأنا طبعا قريب من سن المراهقة، فكان وجود جدي رحمه الله في هذه الفترة مهما جدا بالنسبة لي، لأنه شغل وقتي في أشياء كثيرة، في النجارة فعلمنا كيف نصنع الخزائن والطاولات والكراسي، وكيف نستعمل آلات النجارة يعني المنشار والأشياء التي تسوي الرندج الذي يسوي الخشب، والأدوات والمسطرة وكيف نقيس والأرجل تكون متساوية، والضرب طريقة صحيحة في ضرب المسامير حتى لا تؤذي اليد. الحقيقة الجد رحمه الله كان له أثر كبير يعني للغاية في ملء الفراغ الذي كان بعد وفاة الوالد، وفي المتابعة والرعاية التعليمية والتربوية والتأديبية. وكان له جلساء من الأفاضل والأخيار، وكان يلفت نظري أنهم يحرصون دائما على التكلم باللغة العربية الفصحى، وكنت أحضر هذه المجالس وأتعلم يعني طريقة الكلام. كان هذا يعني شيء مغاير لما عليه أكثر الناس من الكلام بالعامية. شيخ محمد، إذا نقول هو الشخصية التي تأثرتم بها منذ الصغر؟ نعم، يعني الجد رحمه الله عبد الحميد بن عبد اللطيف الأصيل، يعني هذا رجل حقيقة يعني له الفضل بعد الله، أيضا طبعا الوالد ثم الجد في نشأتي في هذه السن فعلا. الشعر هذه محور إن شاء الله سنتحدث معكم فيها يا شيخ. حصلت لكم الشيخ بعض المواقف مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز عليه رحمة الله، كانت بعضها مواقف طريفة وكذا، ممكن نتحدث عن هذه الجزئية؟ علاقة الشيخ رحمه الله كانت في نهاية المرحلة الثانوية تقريبا، ولما انتقلت إلى الجامعة وصلت الاتصال به في الإجازات، وكنا نتصل به هاتفيا أيضا من الجامعة يعني في الظهران، وكان غرفة السنترال في سكن الطلاب لابد أن نقف بالدور حتى يصل دور الطالب ليحصل على المكالمة، وكان خط الشيخ يكون مشغول ونعيد الاتصال. فتواصل مع الشيخ رحمه الله كان أكثر وقت في الإجازات، وكان طبعا الشيخ يعني الكلام عنه كثير وقد نشر، لكن أذكر من مواقفه أنه حضر رجل عنده في المجلس وقال أنا محتاج وأنا عندي أيتام وأنا إنسان وقد ابتليت و يعني حصل علي أذى، جلس يشتكي بكلام كثير يعني ما ثم يطلب مالا، يعني يشتكي أنه أوذي ثم يطلب مالا. فالشيخ أراد أن يؤدبه فقال لقد أوذي من هو أفضل منك بأكثر من هذا فصبر اصبر. فرجع الرجل يطلب مالا ويقول له الشيخ أنت تقول أنك طالب علم أي واحد طالب علم يعلم أن الادعاء لابد له من شاهدين. أنت الآن تدعي أنك محتاج، تدعي أن عندك عائلة، هات شاهدين. فالشيخ رحمه الله أيضا من يعني كان يعني مع حلمه وسعة صدره جدا، إلا أنه كان يؤدب بعض الناس الذين يأتون ويلحون ويصرون على أشياء ويقول أنا عندي مسألة وأنا جيت من بعيد وأنا أريد أن أسأل والآن أسأل. والشيخ قضايا الطلاق يتروى فيها ولا يستعجل ويريد أن تكتب، وهذا رجل مستعجل. فقال الشيخ في النهاية لما قال أمي طيب متى أجي؟ قال تعال بعد قيام الساعة. قال تعرف قيام الساعة؟ تعال بعد قيام الساعة. الشيخ رحمه الله كان يلفت النظر، يعني أنه كان كثير الذكر، كثير الذكر جدا، وعند الطعام. وكنت أسأل عن الطعام وأنا نقوم إلى صنبور المياه. وحصل طبعا الشيخ بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل الشيخ عبد العزيز موقف عجيب صار له أثر في الحياة بعد ذلك، وهو أنه في عام 1404 تقريبا ناداني وأنا كنت خارج معه من البيت، قال أنت ماذا تدرس؟ قلت أدرس في كلية إدارة صناعية. قال وليش ما دخلت كلية الشريعة؟ فقلت له هذه كانت رغبة الوالدة، والجامعة أول جامعة أرسلت لي قبولا. فقال أنت لابد أن تدرس، اكتب يا فلان. فأمر الكاتب أن يكتب خطابا لمدير الأوقاف لمسجد أكون فيه إماما وخطيبا، ولمدير الدعوة والإرشاد أن ألقي محاضرات ودروس، ولمدير الجامعة أن أكون مدرسا للعلوم الشرعية في الجامعة. ثم الشيخ أعطاني الخطابات وأنا كنت في حال من الدهشة، لأنني كنت ألقي بعض الدروس في سكن الطلاب في الجامعة، لكن ليس لدرجة، لا خطبت جمعة في حياتي ولم يعني ألقي محاضرات عامة، كنت أصلي إماما في أحد مساجد سكن الطلاب وألقي بعض الكلمات البسيطة على الطلاب. فاستعجبت يعني قلت كيف أنا سأخطب الآن وألقي محاضرات عامة وألقي في أماكن يعني. لكن الشيخ سلمني الخطابات، قال أوصيك بتقوى الله وأوصيك بالنشاط في الدعوة وأوصيك بكذا، وركب السيارة وانطلق. ما لا تشك. وبقيت معي الخطابات وأنا واقف في الشارع مندهشا من تصرف الشيخ. ولما رجعت إلى المنطقة وذهبت إلى مدير مركز الدعوة قال لي أنت من أي جامعة متخرج؟ فقلت له من جامعة البترول العادل من ظهران. قال وإيش دخل هذا في الخطابات؟ والله أنا أيضا يعني متعجب يعني من غير أن الشيخ رحمه الله كان رئيسا له، لأن الشيخ كان يرأس إدارات البحوث العلمية والإفتاء. فقال طيب أنت وين تبغى تلقي؟ أنا ما يعني ما عندي اختيار محدد. قال طيب هات الكتاب، قال هات جدول محاضرات المدارس والدوائر الحكومية، ثم سجل مواعيد. والمدير الأوقاف أيضا بدأت في الصلاة في مسجد، وألقيت أول خطبة في حياتي، ولم تكن في ذلك المسجد، كانت في مسجد السوق، وميزة أن فيه كثير من الأعاجم وفي كثير من الأعمدة التي يمكن الاختفاء وراءها، حتى أعمدة المنبر يعني، لأنه كانت طرازا قديما، وكنت أغطي وجهي بالورقة مع الأعمدة مع الأعاجم، كان هذا شيء هون عليك في البداية. ثم بعد ذلك طبعا بدأنا في محاضرات أسبوعية في المسجد، والحمد لله. ف الفضل بعد الله في التوجه للمحاضرات والدروس، وهي من حسنات ذلك الرجل إن شاء الله. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. الشيخ الله يحفظكم، كان لكم عدد من المواقف في الحج، والحج مليء بالمواقف. الحج طبعا الحج مدرسة لا شك، والحج تربية عظيمة من الله لعباده. والحج إذا راح الإنسان فيه يعني أكثر من مرة يألفه ويصبح يشتاق إليه ليذهب. كنا نذهب مع بعض حملات الحج، وذهبنا إلى مخيم الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، والشيخ طبعا ثروة في الحج، لا أظن أنه يوجد مفتي حج بعدد حجات الشيخ في العصر الحديث طبعا، وأفتى في كم كبير من المسائل والمستجدات في هذا الموضوع. مثلا أذكر من النوادر وسألت عن الشيخ، واحد قال أنا يعني ذهبت أولا وعملت عمرة لنفسي وحلقت شعري، ثم ذهبت أعمل عمرة لوالدي وما وجدت شعرا أحلقه، فنتفت من اللحية شعرتين. فسألت الشيخ رحمه الله فضحك وقال لا ليس عليه شيء. وواحد آخر أذكر من الحجاج قال ما وجدت شعر لأنه أقرع أصلا أو أصلع ما ينبت له شعر، فقال فحلقت شنبي. طبعا حلقة إذا الواحد ما عنده شعر يسقط عنه الواجب هذا وانتهينا، ما يحتاج يحلق شنبه ولا ينتج من لحيته. بعض الحجاج كان يأتي إلى الجمرات ويعني يرمي، طبعا يرمون كل شيء يعني بالحجارة الكبار الصغار ثم الكبار ثم الأحذية ثم قوارير الماء المظلات المنشأ مناشف يعني كل الأمر. يبدو أن أحد الحجاج كان يرمي من الأعلى مع الزحام سقط من الفتحة، فقال واحد من الحجاج ظهر ظهر ظهر على أبليس يعني، فتتابع الرمي على هذا. واحد مرة تحمس من هؤلاء الحجاج الجهلة وصعد إلى الأعلى وصار يضرب الشاخص على أنه هو إبليس، والناس ترميه على أنه هو إبليس، وصار وهو مع كثرة الرمي يريد أن يضرب وهو يعني الحصى فيتحرك يمينا وشمالا. واحد داخل على الجمرات يقول وين مقام سيدنا إبليس وين مقام سيدنا إبليس، يعني متخيل أنه المسألة مثل الأضرحة والطول. واحد دخل إلى الجمرات طبعا في يوم 10 ما في رمي الكبرى، فراح للجمرة الصغرى طبعا ما رماها من فقه، لكن قال له كذا بالإشارة يقول له موعدنا بكرة يعني إذا ما وريتك، وراح للجمرة الوسطى نفس الشيء. يعني بعض الحجاج عندهم يعني تقليعات بالذات في الرمي سبحان الله. أذكر واحد سألني قال أنا حجيت أنا طفت 7 أشواط في طواف الوداع وطلع باقي علي رمي ما رميته، فرحت سألت واحد استفتاء الجهلة في الحج، يقول سألت واحد إيش علي، قال لازم ترمي بس ما لازم أول شيء تمسح مفعول طواف الوداع. قال له كيف أسوي، قال له الطوف 7 بالعكس عكس اتجاه الطواف، تمسح مفعول الوداع ثم ترمي ثم تطوف. تنظر إلى هذا الجهل العجيب كيف يكلف أن يعني يمسح يعني يعكس الاتجاه أصلا مع الدوران مع الحجاج، وفي هذه المشقة العظيمة جدا. مثل ذاك اللي واحد يتبع المذهب الشافعي لحذافيره، ويعني في المذهب أن لمس المرأة ينقض الوضوء. نعم. فالرجل الآن طبعا كيف ده مليان الطواف نساء يعني، فتحفظ ولبس أشياء طويلة وما يظهر أي شيء من بدنه، وأدخل يديه في جيبيه من الاحتياط يعني حتى ما يلمس المرأة، مع أنه طبعا ليس هذا هو الراجح يعني، ما هو إذا أخذ واحد ومسه بغير قصد، لكن هذا خلاص أي مس ينقض الوضوء. فماشي في المتستر وماشي يطوف بهالزحام الشديد، ولما بلغ الشوط السابع في مرأة لاحظته فجاءت ومن أمامه كذا على غفلة منه وضربته على جبهته قلت له كفشتك يا شافعي. فالمسكين طبعا الآن حي. على أي حال الحج يعني فيه أشياء غير أن هناك أشياء أيضا مؤلمة. يعني مرة كنت أطوف وواحد امرأة معها طفل تقول له شوف يا ولدي الرسول مدفون هنا في الكعبة وعلشان كذا احنا بنطوف. سبحان الله. يعني هي تربي الولد الان من الصغر على قضية يعني الطواف بان هذا قبر وان نحن الان نطوف في القبر. هو المعلومة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مدفون في المدينة فكيف. ولكن يعني هذا من يعني من جهل الحجاج ويعني يعني يتبع اعتقاداتهم الباطل وما اكثرهم في العالم السلمي. يرفع مسؤولية على الدعاة وطلبة خصوصا اهل مكة وغيرهم الذين يأتون إليها. هل الآن طبعا الأيام القادمة هذه الأيام العشر فيها ازدحام شديد فعلينا واجب تجاه هؤلاء. يعني لابد نعلمهم قد هؤلاء جاءوا من أقاصي الأرض هذه فيه خير واللي فيه دين جاء الآن للعمرة ففرصة يكون لنا وقفات ومناصحات ويتقبلون. لو أتينا معنا بعض الكتيبات والأشرطة والمطويات لتوزيع على هؤلاء. شيخ محمد فيما يخص الزواج كان لكم مصاهرة بأحد المشايخ الأجلاء قد يكون لا يعلم عنه السادة المشاهدين نريد أن نتحدث عن هذا الله يحفظكم شيخ. جمعتني مع الشيخ محمد أمير المصري رحمه الله مصاهرة بعد وفاته بالزواج من حفيدته ما شاء الله. والحقيقة الرجل هذا من أعلام الدعوة المعاصرين و لم ينل حقه من التركيز على سيرته لأن الرجل هذا رجل له تأثير كبير وله طلاب. رجل بدأ حياته متصوفا على 7 ملاعق شوربة في اليوم من العدس بناء على قراءة كتاب الغزالي إحياء علوم الدين وأشياء أخرى وبعض المتصوفة. ثم بدأ يلاحظ الخلل. بدأ يلاحظ واحد يقول له تعال أنا أوصلك إلى الله في 40 يوم يقول فراح معه تقرأ كذا وتقرأ كذا يقول طيب أنا ما تغير ما يقول ما وصلت. وذاك الذي يدعي أنه يكلم يعني أنه يشوف الجرأة الصوفية مع العوام أنه يتكلم مع الله من حبل لباسه يرفع يقول يعني مثل التليفون يعني. وهذا يذكرنا بالدجال الآخر الذي كان يلقي كلمة في في في في أشخاص يقول لهم الإعجاز العلمي في القرآن وذكر أشياء قال منها أن التليفون مذكور في القرآن. قالوا فيقول ما في شيء إلا في القرآن وين؟ قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هو فيه مختلفون. وهذا طبعا ما في مخ يبدو رجل. فالشيخ رحمه الله كان يقول طبعا بعد ما هداه الله سبحانه وتعالى الحق ما كان طبعا البلد التي نشأ فيها يغلب عليها هذا التيار وإن كان يوجد أيضا فيها من المشايخ الأجلاء ومشايخ الدعوة السلفية وهو طبعا احتك بهم أيضا وتأثر وأخذ منهم أشياء وبدأ يهتدي إلى السبيل الصواب. كان الرجل هذا مربي حقيقة مربي يعني من الدرجة الأولى الشيخ محمد أمين المصري وله بعض الكتيبات وعلى قلتها لكن فيها أشياء نفيسة. ذهب يدرس في بريطانيا الدكتوراه وكان لما رأى كثرة طعونات المستشرقين في التاريخ الإسلامي أراد أن تكون رسالته الدكتوراه في الرد على شاخت. وكان مشرف الرسالة آربري دكتور آربري هذا مستشرق مشهور جدا. قال له الآن شاخت ألف رسالته في 20 سنة أنت تبغى ترد عليه الآن برسالة دكتوراه. وفعلا فند آراء شاخت وفي جامعة وحضر يعني المناقشة كان لها صدى وكان مهابا حتى من غير المسلمين الذين مثلا كان طبعا هذه معلومات كيف أخذتها من زوجته وهي جدت زوجتي وجلست إليها وسمعت منها أشياء كثيرة. تقول كانت جارتنا مسز لينزي تقول إنني أهاب زوجك كثيرا وأحترمه لدرجة أنني إذا أردت أن أذهب إلى حفلة أضع أحمر الشفاه على طبقة فازلين لكي يسهل علي إزالته حتى لا يراني الشيخ بهذا التبرج وهو نازل وطالع من العمارة. وحدث مرة شوف عن سبحان الله كيف بعض الناس ولو درس يعني بروفيسور دكتوراه لكن الذكاء العقيدة مختلة ما فيه. الشيخ اشترى لحما من السوق لحم بقر وكان المطبخ مشترك مع واحد هندوسي بروفيسور، فجعل الشيخ يعني يطبخ اللحم هذا أو يقليه. يقول فإذا بالدكتور هذا الهندوسي ينزل كذا ويمر ويرى المنظر ويقف ثم يصدم وبدأت الدموع تنزل من عينيه، فقال له أنت مالك؟ ثم صار يبكي، قال له ليش تبكي؟ قال له مالي لا أبكي وأنا أرى إلهي يقلى على المقلاة البقر هذا البيف بو. فشوفي إلى أي درجة الشيخ لما جاء للطائف وسكن في المدينة وسكن في مكة، طلعت جارة مرة جارة طربت عليه الباب تريد تهاوش على نوى تمر قد ألقي من الأعلى وظنت أنه من هذا من بيت الشيخ. يقول فلما فتح الشيخ رأى امرأة أطرق برأسه، يقول فلما رأت هذا الإطراق وغض البصر وقال أنا زوجتي غير موجودة، يعني كأنه يقول تعالي بعدين أنا ما، فذهب ما بها من غضب. قالت لا بس أنا جيت بس في نوى تمر. قال والله ما عندي تمر في البيت الآن، ما عندي تمر أصلا في البيت الآن. مرة صار عنده بعض المال 300 ريال، فاقترح عليه واحد أنه يشتري كنب، قال له أنت ما عندك كنب في البيت. فقال لزوجته عندنا 300 ريال، إيش رأيك نشتري كنب؟ ثم سكت. ولا نعطيها لبعض الطلاب الفقراء اللي في الجامعة أحسن؟ فقالت لا أعطيها الطلاب. يعني قضية مداراة الزوجة وتربية الزوجة على الزهد، وقضية لأن النساء لهم مطالب، وقد يكون الداعية أو المربي له أيضا اتجاه آخر، لكن يريد أن يكون هناك اشتراك في القرار وليس فقط يعني نجبر الزوجة على الزهد أو يجبر الزوجة على أشياء وربما لا تحملها. فشاهد يعني الشيخ رحمه الله كانت له يعني مواقف. كان يقول مثلا، يقول ميشيل عفلق كان مدرس ثانوية يخرج مع الطلاب يمشي مع الطالب إلى بيته، المدرس يوصل الطالب للبيت مشي لكي يطرح عليه أفكار إلحادية. ونحن ما تنازلنا ندرس في الثانويات وتركنا لهذا لينشر هذا الفساد وهذا الكفر، ورحنا نبتغي مناصب وندور شهادات. شوف كيف يعني كان يلوم نفسه كثيرا على هذا، وعنده نكران ذات يحقر نفسه، يقول فيقال له هذه مجلة المجتمع اتصلت تكتب، يقول أنا إيش عندي حتى أكتب؟ إيش عندي خبرة؟ شوف يا أخي الكريم، الواحد سبحان الله المواقف اللي تمر عليه من الناس من المشايخ، لما تدخل مثلا بيوت بعض المشايخ فترى مثلا تواضعا، ترى بحثا، يعني مثلا دخلنا بيوت بعض المشايخ نقرأ عليهم، فتجي مسألة مثلا الشيخ ما يستحضر جوابها، ما تمشي كذا، يقول لحظة نجيب الكتاب شوف إيش ما يؤخذ الكتب تبحث. مثلا بعضهم نسمع، الواحد من الأشياء المؤثرة أن تسمع عن شيخ شيخك. أنا قرأت على بعض طلاب الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله وكيف كانت سيرته. أحيانا يلبس الشيخ فردة حذاء شيء وفردة شيء ثاني، ما كان مبالي بالدنيا أصلا ولا كان يهتم يعني، ولا يعد الفلوس لما يجي الراتب أصلا يعطوه إياه ما يعده، ويعطيه لزوجته تصرف على البيت ولا يسألها كم صرفت وكم بقي وإيش وفرنا وإيش إطلاقا. فأشياء يعني فعل الإنسان يجدها مؤثرة. مثلا شوف الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، نخرج مثلا حينا معه من المسجد، أنا على قلة يعني لقاءاتي به، لكن ما يمكن يشوف سائل إلا لازم يعطيه شيء، يطلع شيء يعطيه. الزور مثلا قلت له مرة صحيح يا شيخ أنك أنت جئت تدرس الطلاب، فيوم من الأيام ما جاك إلا طالب واحد، فقلت بعد الانتظار أنت واحد وأنا الثاني وهذا براد الشاي الثالث. قال أنا لا أذكر هذه القصة، لكن أذكر أنه في عام كذا 1400 يمكن وثلاثة ما كان عندي إلا طالب يمني واحد في الفرائض فقط يدرس عليه. تصور واحد عالم كبير مثل هذا، ثم يعني يفتح الله عليهم بمئات الطلاب، وكيف صبروا. والشيخ محمد صالح الدين رحمه الله على ظهر مسجد الضليعة ومع ذلك يعني وفتح الله عليهم. يعني ترى هذه المواقف أكثر تأثيرا بكثير من قضية يعني كتب تقرأ. هذه هي الأمثلة الحية، هذه التي فعلا تؤثر، يعني تؤثر في النفس. شيخ محمد، كثيرا ما تستشعرون أو يعني تستشهدون بالشعر في كثير من محاضراتكم ودروسكم، هل لكم في الشعر؟ هل تقربون الشعر؟ لا والله أخي الكريم، أنا مالي ليس لي في الشعر. يعني ما حاولت أن أنظم أبياتا ولكن فشلت في هذا، وآخر محاولة كانت من أسبوع، فكتبت 5 أبيات، واحد طلع صح والباقي كله مكسورة يعني. لكن أنا أحبه، ومر علينا من المشايخ والمدرسين من يعني حببنا في اللغة وفي الشعر، فيعني فيه، لأن فيه حكم وفيه وله وقع في النفس يعني. نعم. أنتم الشيخ العديد من هذه الأسئلة اللي فيها كثير من الطرائف، ممكن نتحدث عنها؟ والله طبعا يعني طرائف الناس مع الأسئلة لا تنتهي. فأذكر أن امرأة سألت يعني أن عندها أساور، وأنها تسأل فيها زكاة ذهب ولا لا، فأنا الراجح أنه فيها زكاة ذهب. قالت ما عندي سيولة أخرج. طيب بيعي قطعة وطلعي. فقالت حسافة كلها زينات، يعني كل يعني ما تبغى تضحي بال. كنت واضع مرة جهاز للرد على المكالمات، فاتصل واحد، أنا سجلت أسمع المكالمات بعد ما رجعت، فواحد يقول ألو الشيخ ولا الجهاز، لأن هو سمع الرسالة. ف مرة واحد اتصل أو يعني يسأل عن مسألة وعرضتها من سبحان الله من العلماء الأجلاء الكبار الذين يعني اعتزوا يعني بالدراسة عليهم والقراءة عليهم والاستفادة منهم، وهو عالم فاضل رباني صاحب يعني بصيرة مع أنه فقد بصره، شيخي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. هذا رجل حقيقة يعني رجل علم فذ، ولم يفطن له كثير من الطلاب. فعرضت عليه مرة سؤال يعني أيضا جاءني من هذه الأسئلة التي فيها طرافة، مجموعة من الناس جاءوا سكنوا في عمارة فيها شقق، والعمارة ما هي قريبة من مسجد، فاتفقوا أن يصلوا في الدور الأرضي. فصادف أن مصعد العمارة موجود في جهة القبلة، والعمارة المكان البهو ضيق، فما يتسع الإمام في صف لوحده وراءه المأمومون. ف جابوا خشبة وفتحوا باب المصعد وجعلوا الإمام داخل كأنه في محراب يعني، وراءه الصفوف. هم ساجدين، جاء واحد ولد يلعب شال العصا، وكان المصعد مطلوب فوق، فالإمام عرج به إلى السماء، فراح الإمام وبقي الجماعة بلا إمام. ف المهم طبعا جاء واحد يعني وجدهم ساجدين وما في، فقال يا جماعة وانتم ساجدين ما في، الإمام راح. فمن بعضهم رفع، بعدين جاء الإمام مرة ثانية وصل المصعد، وكان السؤال الشيخ الله يحفظه عن قضية يعني صحة الصلاة لو أكمل بهم الصلاة. فالشيخ قال يعني لو أصلوا وحدهم الصلاة صحيحة، كل واحد وحده، أو قدموا أحدا أمهم، أو الإمام رجع وأكمل بهم الصلاة أيضا، يعني أنها يعني تصح، بشرط أن يكونوا قد أتوا بكل الأركان يعني ما فاتهم شيئا. شيخ قبل أن نختم نريد أن نسمع عن القصة التي أثيرت عنكم، عن قصة الغرق التي كانت معكم الله يحفظك. يعني هذه قصة صارت في عام 1411 في وقت الغزو العراقي للكويت وفي شهر محرم، وكان الجو يعني بدأ ينتقل إلى البرودة، وجاني في المسجد واحد من الشباب وقال يا شيخ أنا اشتريت قارب وأبغاك تطلع معي في رحلة. فقلت له أنا لاني من هواة البحر، أصلا أنا لا أعرف السباحة، المادة الوحيدة التي رسبت فيها في الجامعة، وكانت طبعا في السنة الأولى ما السنة التحضيرية ما هي محسوبة الدرجات، مادة السباحة، لأنه جانا مدرس خواجة والحصة 7:30 ويشترط شورت في السباحة، ولذلك يعني خلاص ما في مجال أصلا، يعني لا من جهة الجو ولا من جهة وهذه سبحان الله من بعدها بسنتين انتشر لباس السباحة الطويل بين الطلاب، وقبلها ما يشترط عليك أن تأتي، يشترط على الطلاب ما حد يحضر الحصة إلا بشورت. على أي حال فالرجل أصر، فأنا قلت يا طيب الآن الوقت يعني الوقت أصلا لا يسمع، الوقت كان الأجواء أصلا غير مهيئة للرحلات يعني في الوقت الغزو العراقي هذا. فرجل أصر إصرار غريب وقال أنت ما أنت أولادك ما تمشيهم، أنت أكيد أنك مشغول عنهم، أنت مقصر، ليش ما تجيب ولدك وتوريه البحر؟ سبحان الله أمام هذا الإصرار أخذت ولدي عمره 3 سنوات وذهبت معه. لما جينا إلى مرسى المكان الذي فيه القوارب قلت لولدي هذا، قلت له شف يا أنس هذا القرقور الذي ورد في قصة أصحاب الأخدود، خذوه في قرقور واجعلوه في اليم فإن رجع عن دينه وإلا فرموه، لأن الولد لا يعرف السفينة ولا يعرف القارب ولا يعرف القرب، فهذا القارب الذي قارب. لما جئنا نمشي على الجسر الذي يؤدي إلى الدخول في القارب، هذا جسر على الماء يعني بين الأرض وبين القارب، فهو على الماء سلاسل مربوطة، فهو في نوع من الاضطراب وأنت تمشي عليه. فالولد خاف قال الآن يعني أنا أنت تبغى تغرقوني مثل أصحاب الأخدود؟ كنا لا أحد، فأنا بروح معك هذه نوع رحلة ما فيها. ركبنا في القارب، وكانت الأشياء التي ترتدى يعني هذه ستر النجاة التي يسمونها ستر النجاة كبيرة الحجم مع الرطوبة والملح، فالمهم ما ركبت معنا فتركناها. فالمهم مشى بمحاذاة الساحل نحن الثلاثة فقط، ثم دخل في الداخل بعيدا عن الشاطئ يعني بمسافة وكان يمكن عمق الماء 12 متر ونحن كفينا 1.5 متر يمكن نغرق فيها. فأطفأ القارب لنرمي سنارة صيد لأن السمك يروح مع صوت القارب، فرمينا سنارة الصيد معنا بدون طعم بدون شيء، يعني هو أصلا كانت الرمية هكذا، لكن سبحان الله الله ساق سمكة كبيرة بطول اليد ونوع غريب يعني ليس معتادا يوجد منه حجم كبير أصلا، فاستخرجناها وضعناها في القارب وصارت تقفز في القارب، والولد خايف من السمكة وأول مرة في حياته يشوف. فمن عادة الظاهر بعض الصيادين أن يضرب رأس السمكة حتى فتسكن. القارب كان له تجويف للتنظيف، فتحة يدخل فيها الماء للتنظيف، فنسي صاحب القارب أن يسد الفتحة، فكان القارب هو ماشي من وقت ما دخل البحر يعبي موية في التجويف داخل القارب طبعا ووزنه يثقل. لما طفى المحرك والموية جات على جهة البطارية في المحرك أو كذا، لما جاي يشغله الساعة 6:15 احنا قضينا يمكن ساعة وشوي يعني ستة إلا ربع بدأ يشغل القارب لنعود قبل المغرب ما اشتغل. ثم يعني صار في شيء من القلق ثم شغل المحرك الاحتياطي اشتغل، محرك احتياطي صغير، لكن القارب بدأ يمشي يعني مشيا بطيئا ثقيلا ونحن ما ندري في السبب، حتى كاد أن يتوقف. ثم جاءت موية لأن القارب بدأ ينزل، فدخل ماء من هنا وماء من هنا وماء من هنا، فقلت لي يا فلان لازم نشوف لنا وسيلة تطلع الموية من ال... ونحن نتكلم جاءت دخلت دفعة من الماء وغرق القارب راح في أسفل البحر ولم يعثر عليه أصلا حتى الآن يعني. فكنا على شيء ثم صرنا على لا شيء، كنا على قاعدة وصرنا على لا شعوريا أنا استلقيت على ظهري. الولد صرخ إيه، فأسرع صاحبي ومسك الولد، صاحبي يسبح، هو يقول لي أني أنا رميت عليه واحد من لباس هذا الإنقاذ وإني أنا مسكت واحد بيدي وكان فيه جالون فارغ في القارب فأمسكته باليد الأخرى لإحداث شيء من التوازن، وأنا على ظهري الآن في وضع قلق جد يعني وضع مضطرب الآن، لكن هذا يعني أتى الله بهذا الجالون الصغير الأحمر وهذا لباس الإنقاذ الذي لا أستطيع أن ألبسه في هذا الظرف. بعد مدة طبعا الآن هو يعوم بالولد لا يستطيع أن يسبح لكن يبقى عائما، وأنا على ظهري هو يمكن يتحكم بحركتي نوعا ما لكن أنا الموج الآن بدأ يبعدني. فقال الولد قال وين السمكة؟ طبعا نحن الآن خلص يعني في حال خوف عظيم وموقف الآن يعني خطير جدا جدا والدهشة والروعة القضية وصدمة الحادث هذا، فكان سؤالا يعني طريفا. فبدأنا نبتعد، الموج بدأ يبعدني وأنا أتكلم مع صاحبي يعني، ثم صاحبي قال لي يا فلان يا أبو فلان أنا واقف سامحني، لأن بدأت قضية يعني الآن خطورة الموقف واحتمال الموت الآن، فسامحني وإني أنا تسببت في طلعتك وأصريت عليه. المهم فتحللنا من بعض وافترقنا، بدأ الصوت يضعف يضعف يضعف، ثم قال لي ترى يا أبو فلان أنا ما أستطيع أسبح بالولد، يعني يا أنا يا الولد أنا ما أستطيع الآن. طبعا هذا زاد الأمر شدة ثم انقطع الصوت خلاص، أنا أذهب في جهة وهو يذهب في جهة أخرى، وبدأ الموج يتلاعب في البحر في يعني الموج يضطرب في البحر، وأنا أقول الآن أغرق بعد قليل أغرق، هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. ومع الوقت طبعا الجالون يعني بدأ يعني مع مسك الأصابع مع الوقت فأفلت الجالون وكدت أني أغرق أني أختل وأنزل، لكن رجع مرة أخرى الله سبحانه وتعالى من فضله. المهم هذا الجالون يعني كان سبب بسيط جدا يعني للبقاء على ما هو ليس وضعا أصلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كورك على ضلع، يعني الضلع كبير والورك كيف الورك كبير على ضلع مستدق الوضع. المهم يعني الأمر بقي هكذا. فجاءت الآن يعني وقت صلاة المغرب، فغطست ما يمكن تغطيسه من الأعضاء وصليت على فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم جاءت صلاة العشاء وهكذا. طبعا الآن لما صارت في البداية الواحد يقول الآن يبحثوا عنا، المكان اللي نزلنا فيه ما رجعنا لهم يسألوا عنا، أهل بيت يتصلوا على أحد من هؤلاء خفر السواحل الكذا، فلما يبدأ الوقت يمر ولا يأتي أحد، يعني خلاص تصير يعني الواحد يبدأ يقطع الأمل في الأسباب الدنيوية، ومع اضطراب الموج يعني لما يصير الماء يأتي فوق الوجه وفي الأنف، والواحد لا يمكن أن يبعد عنه الماء، ولأن أصلا يدين مشغولتين، أي محاولات للسباحة كانت ولو على الظهر ما كان لها أي معنى في مكان يبعد عن الشاطئ يعني 13 ساعة أو 11 ساعة سباحة، 11 ساعة سباحة. يعني سبحان الله بدت لي الحياة، يعني كان يمكن عمري 33 في الثلاثينات، يعني إن كل هذه كأنها ساعة، يعني فعلا يعني الوصف يوم القيامة إن كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار فعلا راحت. وصرت أفكر يا ترى الغرق هو مؤلم جدا، يعني كم سيكون الألم؟ يعني الآن طيب الآن اختل التوازن، جات موجة كذا، رحت تحت في البحر، طيب راح إيش يصير؟ مثلا أبدأ أشرب الماء، بعدين ما أجد هواء للتنفس، بعدين هل هو الاختناق هذا راح يأخذ وقت طويل ولا قصير؟ لا يعني أنا كنت أدعو وأتذكر قول الله أما يجيب المضطر إذا دعاه وإذا ركبوا في الفلك، يعني وأنه سبحانه وتعالى ينجيهم، لكن سبحان الله ما في شيء قريب، ما في أي سبب ممكن، لا قارب لا صوت لا طائرة عمودية، لا ما في أي ظلام وبحر وما في يعني لا يوجد فكنت أقول يعني طب هو الواحد سبحان الله في المحكات هذه يعني يبدأ يقول طيب أنا أدعو، طيب من وين راح يجي الفرج؟ كان ما في أي مقدمة للفرج، بل صرت أنا أفكر في الولد الثاني هذا الآن الرضيع كيف راح ينشأ يتيما، كيف راح يكون وقع الخبر على أمه إذا مات أبو زوجها وولدها، لكن خلاص الله لن يضيع أحدا وهذا الولد سيكبر، ثم لعله يتذكرني بدعاء بعد يعني بعد ما أموت وهو يكبر. يعني بدأت أتذكر أقول الآن هذه ليلة جمعة والغرق شهيد، يمكن هذه فيها يعني لعله يكون فيها أجر احتساب، خلنا نحتسب الولد يمكن الآن يعني هذه آخر يعني ما في أعمال واحد يسويها الآن، فقط يعني يدعو يستغفر إيش هو يسوي، مثل مشلول مربط ما في مجال، فقلت يمكن يعني إيش آخر شيء احتساب أجر، احتساب الولد الآن يموت مثلا يغرق يمكن لعلي أجتمع به بعد الموت، يعني طريق التفكير الآن في هذه اللحظات. سمعت بعد مدة شيء يطلع وينزل في وسط الليل، فيعني أدى تفكيري أن هذا سمك من نوع كبير يعني، فقلت خلاص يعني هو أصلا هذا إذا اقترب الآن ترى في الليل مع الصوت أيضا الخوف الجو، فقلت هذا الآن لو اقترب مني ما يحتاج أصلا راح ما يحتاج أن يصعد يعني يلقي بنفسي عليه، أصلا حركة بسيطة من الزعانف ذيل السمكة تكفي لكن بعد مدة سمعت أصوات من الشاطئ بعيدة شباب يغنوا، فقلت أنا سبحان الله الآن لو هذول الشباب يشوفوا الوضع اللي أنا فيه بدل من الأغاني اللي هم فيها، لكن يعني أصلا بعيد والهواء جاي ممكن جاي باتجاهي أنا، ولكن ما يمكن يوصل صوتي إليهم أصلا، وكأني والله أعلم أني غفوت، لأني فجأة وجدت أن السماء يفتح لون، السماء لونه فاتح، فقلت أنا يعني إيش طلع الفجر، يعني ممكن يكون طلع الفجر، فبالبداية ما صدقت انه طلع، بعدين صار اللون فاتح جدا يعني، فقلت خلاص اكيد طلع الفجر، فصليت الفجر، ثم طلعت الشمس وصار الموية وملح والشمس في الماء وملح والشمس محرقة يعني، واضطرب الموج أكثر. وهكذا إلى الساعة تقريبا 7:15 صباحا، يعني من 6:15 إلى 7:15 صباحا، سمعت صوت من جهة راسي من وراء ما أشوفه، يمشي بشويش يعني، يمشي بطيء. بعدين سمعت واحد يقول الثاني، يقول لا إله إلا الله، غرق ومات وطفى على السطح، لأنه لوني كان أبيض من الوقت هذا الطويل، ما فيه لون يعني، لون كلون الأموات يعني، شاحب. فاقترب مني فأنا ناديته، فقال ها حي هذا، فاقترب القارب وقال رح نرمي لك الحبل، اترك الجارون. قلت لا، انت اول ارمي الحبل بعدين اترك الجارون. فاصر انه ما يرمي الحبل حتى اترك الجارون. فلما تركت الجارون رمى الحبل، بس ما جاء الحبل على يدي، فاختل التوازن، فنزلت الى الاسفل وبدات عمليا في الغرق شرب الماء وانا كذا، فاتى الله بالحبل ومسكته. المهم سحبت الى الاعلى وتنفست، ثم القوني على ظهر القارب. فقلت لهم كيف الولد؟ قالوا الحمد لله الولد بخير، وصل هو وصاحبه في الفجر الحمد لله، وحنا في 3 دوريات طلعنا ندور عليك بعد الفجر طبعا، بعد ما وصلوا وما وجدناك. وبعدين قال طيب روح جيبوا الجارون، يعني ما لقيت الرجال مات غيرك، روح دور على الجارون. قال فجينا من المكان هذا بس صدفة كذا يعني، بدون تخطيط ولا ذا، لأنه كانوا يبحثون في اتجاه يعني ما حسبوا اتجاه سير الموج، كانوا يدوروا في المكان اللي صار فيه الحادث، وانا راح في مكان اخر. فكان يعني طبعا صاحبي جزاه الله خير هذا الرجل يعني طبعا له فضل عظيم حقيقه، اخذ الولد وسبح فيه وكان يضعه على ظهره وعلى رقبه ويمشي يعني يكلمه مره ويعوه وياه مره وبعدين يشيله. يقول والولد يعني يقول ما صرخ الا مره واحده لما فقد حذائه، قال راح حذاء الولد، قال يقول وين حذائي؟ صرخ حتى طلع الى الساحل، القى بنفسه على يستريح. يقول بعدين مر سياره فيها صياد، فقلت شيني الى خفر السواحل وذهب، ثم صار البحث. الحمد لله، الحمد لله على سلامتكم يا شيخ. شيخنا حلقتنا انتهت، وليس لي ان اتقدم لكم الشكر الجزيل على ما عرضتم، وشكر موصول لكم ايها الاخوه والاخوات على حسن استماعكم وانصاتكم لنا. نلتقي واياكم باذن الله في حلقه قادمه من ذلكم الحين. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.